السلام عليكم. في يوم من الأيام أجريت مقابلة مع المدعو أبو شلاخ الإبراني، وإليكم نص ومحتوى هذه المقابلة. في البداية سألته، قلت له عطني نبذة عن نفسك، بداياتك، أساسك، يعني تاريخك. قال شوف يا طويل العمر، أنا ترعرعت في بيئة أو مجتمع يعني ربما لا تكون من الأقرباء بقدر ما هي من الشيوخ والزملاء، لا تؤمن بمشروعية الدولة طبعا، يعني على مخلفات فكر جهيمان. ومنذ أن انفتحت الأبواب إلى أفغانستان قفزت إلى هناك بكل طموح وحماس من أجل أن أقيم مع المجاهدين اللي هم الإرهابيين دولة يعني تغزو العالم الإسلامي بما فيهم السعودية. وقد ورد في الأحاديث أنه يوجد رايات سوداء تأتي من بلاد خراسان، فحنا اللي بدنا نكون هذه البشارة، يعني هذه أصلا معجزة ومن بشارات النبوة أنه يوجد رايات سود لأقوام يأتون من خراسان يغزون المسلمين أو كما قيل. ف ذهبت إلى هناك على هذا الأساس. ثم اتضح لي، أو يعني اكتشفت في مرحلة لاحقة، أن الوضع مزري ولا يمكن أن تقوم دولة على أيدي أولئك المتخلفين اللي أنا أصلا منهم، بس يعني خلاف تكتيكي يعني بيني وبينهم. فعدت أدراجي إلى السعودية، وما زلت يعني أحمل هذا الفكر، يعني الفكر اللي يرى عدم مشروعية الدولة. درست وتعينت معيدا في إحدى الجامعات، واستغليت وظيفتي لأهدافي الإرهابية، ونشرت بيانات وأوراق تحريضية. ففصلت من الوظيفة، وتراكمت لدي الأحقاد والبغض والكراهية للدولة. وفي يوم من الأيام كنت مع شلتي وخمتي السروريين، فقلنا كيف ننتقم؟ خلونا نكتب قصيدة في زوجة إحدى المسؤولين، أحد المسؤولين. وفعلا توليت المهمة أنا ودبجت تلك القصيدة العصماء، وترتب على ذلك أيضا معاقبتي وسجني. طبعا في الآونة الأخيرة حاولت أني أعوض، طبعا أي نعم، يقول في الآونة الأخيرة حاولت أني أكفر عن سيئاتي وأعوض ما فعلته بمدحها ورثائها. خلال هذه الفترة كنت عاكف على الإنترنت، يعني هو ملجئي وملاذي الوحيد، أراقب المشهد وأتابع ما يجري، وأحاول أن أستقرأ سياسات الدولة حتى أعمل بخطة مناقضة له، مع مجموعة ممن تثق بي وتستجيب لرأيي. طبعا نشارك في كل المنتديات، حتى المنتديات الرياضية، شبكة الزعيم والعالمي وكذا، يعني ندخلها ونروج لأنفسنا ونسوق لصورنا و يعني شبابنا القوة الناعمة التي نملكها، يعني من دعاة ومن يعني شخصيات دينية محسوبة علينا، وتحول المسار الثقافي لنا. يعني هذا كان العمل خلال هذه السنوات، وطبعا سنوات طويلة جدا اكتسبت منها خبرة في الكتابة، وخبرة في التعبير، وخبرة في يعني معرفة الواقع، يعني اتجاه الموجة الفكرية وكذا، يعني خبرة ضخمة وبشخصيات مختلفة كما تعرفوني، يعني يحدثني أنا يقول تعرفني أنا أمتلك وجوه متعددة، فأستطيع أن أمثل، يعني أدخل مع شبكة الزعيم وأسوي نفسي يعني واحد من متعصبي الهلال، وأدخل في شبكة الليبرالية وأيضا أقلدهم. فإذا أنا متوزع ومنتشر في كل الاتجاهات، حتى في الفضاءات المناقضة على فكري، يعني اختراق وتغلغل وقراءة ومحاولة استخلاص الصورة العامة. يقول مع الضغط الإعلامي، يعني طاش ووسائل الإعلام وكذا، يعني صار في تنفير من الصالحين اللي هم حنا، يعني السروريين. يقول حنا في البداية كنا حاشدين المجتمع ضد الدولة، يعني أيام الصحوة وكذا، في عام 1415 خرجت المظاهرات، فكان في قوة شعبية لصالحنا. الآن بدأت تنقلب الموجة، وصار في شباب يعني منفصلين ثقافيا عنا، يعني تشربوا ثقافتهم في الطفولة من منابر إعلامية مختلفة. فبدأت أشعر أن الأجيال الجديدة ما تنتمي لنا، يعني ثقافيا وكذا، يعني فكر مختلف. فقلت الحل الآن هو الاتجاه إلى الورعين اللي بيكبرون ثم يكبوننا، لازم أخترقهم وأتغلغل بينهم وأمثل شخصيتهم وأتحدث باسمهم لصالحنا. ومن هنا انبثقت فكرة أبو شلاخ الليبرالي وتحييم القوي وأمثاله من الحسابات، يعني كانت حسابات تؤسس لهذه الفكرة وتجلب الأنظار لتقليدها. يعني أنا كان هدفي في البداية أني أنشر الفكرة للصالحين، يعني خلونا ندخل مع الشباب ومع الرياضيين ومع الفنانين ونتحدث بلغة الشارع حتى نستبق الخطة، يعني نستبق المشهد والحدث. يعني هذا الجيل الذي نشأ في وسائل الإعلام ومصادر معرفية لا تنتمي لنا، خلونا نخترقه ونجعله يعني يعمل لصالحنا. فظهرت بهذه الشخصية، شخصية أبو شلاخ الليبرالي. قلت له طيب، فرق كبير جدا جدا بين شخصيتك الحقيقية والشخصية اللي تكتب بها أبو شلاخ. يعني أنت ما شاء الله كأنك أحمد بن حنبل وصاحب كرامات وكذا، يعني في الواقع وفي قنواته، يعني كيف قدرت انك تسوي كذا؟ قال ايه، يعني هذه مهارة تحتاج الى اولا ايمان، يعني لانك تنصر الاسلام، يعني انت تفعل هذا الشيء لكي ينتصر الدين. فانت اذا كانت نيتك خالصة لوجه الله، وفقك الله وسهل لك الدرب. قلت له طيب، يعني أنت الحين كيف، وش موقفك السياسي؟ أين تضع نفسك من هذه الصراعات والأحزاب؟ قال أنا والله ما زلت مع التيار الإسلامي ال غير معترف بالدول وبالدولة بالسعودية، يعني حتى يوم بدأت الثورة في سوريا، يعني احتضنت القيادات وجمعتهم وحاولت أن أخرج بمقاربة تمكنهم من تأسيس كيان ثم نستفيد منه بعد ذلك في شؤوننا الداخلية. المهم، يعني الدولة بالنسبة لي أنا هي أفضل الحلول السيئة. يعني حاليا أنا ما أقدر يعني أسوي شيء، لأنها أفضل الحلول السيئة، يعني الحروب من حولنا وكذا، فنسكت لين الله يفرجها. طيب وش بعد؟ أي نعم. قلت له ليش أنت ما تجلس مع ربك وأخوياك وأقرانك، يعني إيش مع الورعي ومع الأطفال؟ كذلك كاشفيني وعارفين تاريخي وفاهميني وعارفين لعبتي، فالورع والله ما يفهمني ولا يدري عني في فرصتي. يعني هو صيدة ثمينة، أنه يعني ما يدري عن كواليسي، وأستطيع أن أبرمجه، أن أحقنه بالمصل الذي يجعل منه جنديا جنديا وفيا لي. قلت له طيب عيالك ورعينك انت وش وضعهم؟ يعني ما تدخلهم معك في هالاعمال وفي هالكواليش؟ قال لا لا لا، فلذات كبادي يعني ما يصلح لهم هالمجال، لانهم بيتضررون وبيخسرون يعني تصير لهم مشاكل، فانا احميهم من هذا المجال ابدا ولا اسمح لهم بالدخول فيه. قلت طيب وراعينا البشرية الشعب، يعني ليش تتساهل في يعني التضحية بهم؟ قال والله ما يعني أنا في الأخير حساب وهمي ولا درى عني، بكيف ما يهمني، أهم شيء أنا عيالي. الدولة تستخدم هؤلاء الأجيال ضدنا، فإحنا ليش ما نستخدمهم ضدها؟ يعني نبرمجهم، يعني نعكس عليها المسألة. عموما اللقاء كان طويل، كان طويل جدا، يعني لقاء يعني تطرق لموضوعات كثيرة بس اللي نسيتها والله، يعني أشياء. إيه قلت له طيب وش يعني لك عبد الله الفيفي الكاتب اللي في تويتر ودائما يقول أبو شلاخ أبو شلاخ، يعني وش يمثلك في حياتك؟ قال كابوس، كابوس تحتمى على صدري أحلمه في الليل. هذا إنسان عنده جن تراقبني تتعرف علي، يعني ما أدري كيف يعني توصل إلى هذه الحقائق، وهو بعيد يعني مستحيل أن يوجد إنسان طبيعي بهذا الشكل. قلت والله الله يعينك عليه، بصراحة إن إحنا نشبه، لكن الله يكتب ما فيه خير. قلت له طيب من هو أكثر حساب تخاف منه في تويتر؟ قال خميني الأخوان. يقول أخاف من خميني الأخوان، يعني أخاف من مرة. عموما زي ما قلت لكم اللقاء طويل جدا وفيه تفصيلات كثيرة وقد تغيب عني بعض الجوانب، لكن إذا تذكرتها في المستقبل ربما أصدر الفيديو الثاني في هذا الموضوع. وشكرا لكم.